هذا سؤال يذكرنا بسؤال آخر، وهو هل ترتيب السور في المصحف الآن توقيفي أم لا؟ هي مسألة خلافية. لا شك أن ترتيب الآيات في السور هي توقيفية، أما السور نفسها بهذا الترتيب هل هو توقيفي من الرسول عليه السلام أم اجتهاد، هذا ما لا رأي عندي خاطئ فيه، الله أعلم.